الباري عز وجل حدثنا فيما حدثنا عن النار، حدثنا عن الماء، حدثنا عن النبات، وحدثنا عن النار، حدثنا عن فوائد النار. طيب تعالوا نحن بدنا نعبر هلا عن فوائد النار. النار يستفاد منها لإنضاج الطعام، نحن عم نحكي عن العصور كلها، كل العصور المختلفة القديمة والحديثة والآتية. نعم، كيف تستفيد من النار؟ أيضا يستفاد من النار لأنها تكون محور أنس في البيداء، ما يجتمع قوم إلا على نار تتقد في البيداء، في الصحاري، البادية، هكذا. وهيك أنا لما بدي أتحدث عنها، ولو كنت سيد الناطقين باللغة العربية، بدي أتكلم أولا عن فائدة النار لإنضاج الطعام، بعدين بدي أتكلم عن النار وكيف أن مجتمعات البادية في الصحاري يجعلون من هذه النار مادة أنس، نعم، فيما بينهم في الليالي. ثم أقول كذلك الآن العلم اكتشف فوائد كثيرة للنار لتسيير القطارات وما إلى ذلك، والوقود إلى آخر ما يمكن أن أقول. بدي جيب لي نص صفحة وأنا عم بتحدث عن فوائد النار، لكن البيان الإلهي ماذا قال؟ أفرأيتم النار التي تورون. كلمة تورون وحدها بس هل الوقت يعني لا يكفي. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوي. هاي الكلمة، ائتني بكلمة أخرى منها واستعن بكل كتب اللغة. نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوي. مقوي يقال فلان أقوى، يعني عاش في الصحراء، يعني لمن يعيشون في الصحراء. النار شغلة كبيرة، ما يجتمعون على سمر ولا سهرة إلا والنار تتقد بينهم. ما هيك؟ يا دار ميت بالعلياء فسندي أقوت، يعني أصحرت وطال عليها سالف الأمد. طيب للمقوين، للجائعين جعلنا النار متاعا للجائعين، بالنار يستحضرون طعامه. نعم، واضح. شاعر يقول وإني لأختار القوى الجوع طاوي الحشى محاذرة عن أن يقال لئيم. جعلنا النار تذكرة للمقوين، يعني للجائعين. والقوى أيضا المتعة، نعم، أن تتمتع بالشيء متفننا بما فيه من إمكانات وقدرات تستخرجها وتستنبطها، هذا أيضا بمعنى الإقواء. هذا المعنى يعبر عن كل ما يأتي به الزمن وما يأتي به العلم من الفوائد المستحدثة للنار. فكلمة مقوين عبرت عن كل فوائد النار القديمة والحديثة والتي يمكن أن تستجد أيضا فيما سيأتي من الزمن.